هل يجوز للحاج أن يصلي صلاة نافلة في منى وعرفة في اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث؟ يجوز، وبالأخص النافلة المطلقة مفتوحة، لكن بعض العلماء قالوا النافلة المقيدة أي الرواتب لا تلزم المسافر. كثير من المحققين قالوا إن المسافر لا تلزمه السنن الرواتب، أما النافلة المطلقة فهي يصليها ماذا؟ المسافر وغير المسافر. نعم. يقول: كيف يوقى الإنسان شح نفسه؟ مثلا للآية الكريمة: ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الآية: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. كان بين ذلك كيف أنت أن نكون قواما أو نأتي بقوام؟ سؤال طيب. يوقى يعني يصرف، ويبعد يعني يقيه الله شح نفسه، والشح ملازم للأنفس، وأحضرت الأنفس يعني جعلت الأنفس مخالطة للشح، لأن هذا الشيء في نفوس الناس. لكن العاقل والمتقي يصرفه بأن الله تعالى يعوضه ويعطيه، وأن البخل يعني داء عضال، وأن الكرم صفة محمودة، والإنسان يتعود، ويعني التقتير مذموم والإسراف مذموم، ولكن بين ذلك قوام. الإنسان لا يقتر على أهله ولا يسرف، وهذه أمور ينبغي للإنسان أن يتعلمها، وإذا كانت تشكل عليه يذهب إلى أهل العلم فيسألهم، لأن الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فيسأل حتى يعلم ذلك. نعم. يقول: إن زوجه تريد أن تضحي وعندها من المال لا يكفي، فهل يجوز أن يعطيها من ماله؟ يجوز، ولك الأجر. الإحسان إلى الزوجات هذا من الدين. خياركم إيش؟ لأهلي. وكل إنسان عنده مروءة، من أهم من تحسن عليه زوجك. تضحي عنها وتعطيها المال وتحج بها وتفعل لها كل شيء غير واجب عليك، لأن هذا من المروءة ومن الفضل. لا تنسوا الفضل بينكم. نعم. حتى الإحسان إلى أهلها وأقاربها من المروءة. والنسب يعني القرابة الزوجية هي مثل النسب. رحم الإنسان الذي يكون أبو الزوجة وأم الزوجة وإخوان الزوجة، هذا من المروءة الإحسان إليهم، كما أن من المروءة هي أن تحسن إلى أقاربك، هذا من الفضل ومن المروءة. هل يجوز الذي يقرأ القرآن الكريم بقلبه فقط؟ القراءة بالقلب لا يقال لها قراءة، لا بد القراءة أن يكون فيها تحرك الشفتين واللسان، لأن الحروف منقسمة ثلاثة أقسام: بعضها من اللسان، وبعضها من الشفتين، وبعضها من الحلق، فلا بد أن يتحرك الأعضاء، ولكن تحرك يمكن خفي. أما الذي لا تتحرك شفتيه ولا لسانه لم يقرأ، هذا يقال له تفكر في القرآن أو مرر القرآن على قلبه. نعم. إذن المصلي لا بد أن يقرأ، لكن يقرأ في سره، بحيث يمكن لا يسمعك من في جنبك، تقرأ وأنت لا يسمعك أحد سرا. الذي يحج منفردا الأفضل له أن يأتي بعمرة بعد أشهر الحج، يأتي بعمرة مستقلة. الحلق أو التقصير هو نعم قيل من واجبات الحج، اللي هو الحلق أو التقصير، نعم من واجبات الحج عند بعضهم، وقيل هو من التفث ليقضوا تفثهم، نعم، ولكن الأقوى أنه من واجبات الحج. هل يجوز للحاج أن يغير إحرامه أثناء أيام الحج؟ نعم يجوز، لكن الأفضل يخليه. يجوز أن يغير إحرامه، ويجوز أن يغتسل، ويجوز أن يتروش، لكن الأولى أنه يصب عليه ماء بس. لكن إذا انتهى من الحج بعدين، لأنه قال ثم ليقضوا تفثهم، التفث هو الوسخ. فإذا كان الإنسان دائما كان يغتسل ما يكون فيه تفث حتى يقضيه. ما حكم توزيع لحم أضاحي وزكاة المدينة ومكة في بلد خارجي؟ لأن هناك مكاتب يوكلها الحاج على هديه وأضحيته. إذا كان في الأضاحي وفي الهدايا ما يكفي وزيادة، الأولى أن يبحث للمسلمين المحتاجين بدل من أن يضيع. ولذلك قبل أن تعمل هذه المسالخ، نرجو الله أن يجزي بالخير من فعلها، كانت آلاف مؤلفة من الأنعام تضيع وتفسد في ميناء. يأتي الناس ويذبحوا ولا تسلخ وتبقى ميتة، لكن الآن الحمد لله أصبحت تسلخ وينتفع بها وترسل للعالم الإسلامي. هذا عمل جيد وهو من التعاون على البر، لكن الأولى أن لا يرفع منها شيء حتى يأخذ أهل مكة منها إيش حاجتهم. فإذا أخذ أهل مكة حاجتهم ما فضل، ينقل للمسلمين، ولا ينقل إلا بعد أن يكتفي أهل مكة، فقراء مكة. ما الفسوق؟ الفسوق هو العصيان، أدناه أن تنظر نظر حرام أو تلمس أجنبية، وأعلاه عياذا بالله الكفر، كله يقال له الفسوق. الكفر فسوق، والكبير فسوق، والصغير فسوق، كل المعاصي تسمى الفسوق. يقول الحاج الذي يريد أن يضحي، هل له أن يأخذ من شعره مثل يوم العيد؟ له أن من السنة أن يأخذه يوم العيد، وبعدين أيام التشريق الرمي قبل الزوال ضعيف، قول ضعيف قال به بعض العلماء، لكن ضعيف مرجوح. الراجح أن أيام التشريق لا يرمي الحاج إلا بعد الزوال، لكن هناك من العلماء من قال، وأبو حنيفة يوم التعجل يقول يمكن أن يرمي قبل الزوال، وفيه من العلماء من قال أنها الرمي، لكن هذه أقوال ضعيفة ما هي قوية. إذا دخل الحاج المفرد مكة ليلة التاسع، فهل يذهب إلى منى أم يذهب ليطوف طواف القدوم؟ الأولى يذهب ليطوف طواف القدوم ويسعى ثم يطلع، لأن الليل طويل ويدرك. هل يجوز أن يجمع بين طواف الوداع وطواف الإفاضة مع العلم بأنه حاج مفردا؟ يجوز، ولكن يفوته فضل. يجوز يوم العيد أن يؤخر طواف الإفاضة حتى ينهي أعمال الحج، ويطوف طواف واحد ويمشي، ويدخل فيه الإفاضة والوداع، لكن يفوته فضل. هل يجوز حمل مال والمحمول في حقيبة تحمل بالكتف أثناء الإحرام والحقيبة لها أجزاء مخيطة؟ نعم يجوز أن تحمل أشياء مخيطة، وقلنا المقصود بالمخيط ما يحيط بالبدن. إذا أخذت إحرام وخيطته ما يضر، ما دام هو غير محيط بك الأمر سهل، المهم لا يحوط بك ولا تعقده. يجوز، ويجوز أن تحمل على ظهرك عفش وتحمل شنط، كله سهل ولا شيء فيه. نكتفي بهذا.